معناه ذكره أبو بكر لأبيه عبد الرحمن، فقوله لأبيه بدل من عبد الرحمن، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث، ويقصد فذكرت ذلك لأبي. وقال القاضي وقع في رواية ابن ماهان فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه، وهذا غلط فاحش، لأنه تصريح بأن الحارث والد عبد الرحمن هو المخاطب بذلك، وهو باطل، لأن هذه القصة كانت في ولاية مروان على المدينة في خلافة معاوية، والحارث توفي في طاعون عمواس في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 18. الغرض المقصود أن هو بيقول فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث، الذي يقول ذلك هو أبو بكر، هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث لأبيه، يعني يقول ذلك أنه قال ذلك لأبيه. قوله عن أبي هريرة أنه قال من أدركه الفجر جنبا فلا يصم، ثم ذكر أنه حين بلغه قول عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويتم صومه، رجع أبو هريرة عن قوله، مع أنه كان رواه عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية هنا ليس فيها تصريح بأنه رواه عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال إنما لم أسمعه من الرسول لكن سمعته من الفضل، لم يقل سمعته من الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فلعل سبب رجوعه أنه تعارض عنده الحديثان فجمع بينهما وتأول أحدهما، وهو قوله من أدركه الفجر جنبا فلا يصم، إما أنه منسوخ وإما على سبيل الأولوية إذا كان في غير رمضان، لكن الرواية ثابتة في أنه في رمضان، فيمكن أن يحمل ذلك على الأولوية في غير رمضان، أو لا يكون ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد من بعض الصحابة. يقول فلما ثبت عنده أن حديث عائشة وأم سلمة على ظاهره، وهذا متأول هو من أدركه الفجر جنبا فلا يصم، راجع عنه، وكان حديث عائشة وأم سلمة أولى بالاعتماد، لأنهما أعلم بمثل هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا من غيرهما، ولأنه موافق للقرآن، فإن الله تعالى أباح الأكل والشرب، الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر، والأكل والشرب طبعا إلى طلوع الفجر، فقال فكلوا فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن يمكن أن يكون إلى آخر لحظة قبل تبين طلوع الفجر في أكل وشرب أو جماع، فيمكن أن يصبح جنبا إذن يدرك الفجر وهو جنب، فهذا ظاهر القرآن. يقول فإن الله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر، قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمراد بالمباشرة الجماع، ولهذا قال الله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الولد على قول من يفسرها كذلك. ومعلوم أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم منه أن يصبح جنبا ويصح صومه، لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. وإذا دل القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز الصوم لمن أصبح جنبا، وجب الجواب عن أبي هريرة عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإخوة اللي معهم حميدي يقفلوا المحميد، لا يقفلوها ما معهاش صم، الإخوة يقفلوا المحميد، الأخ اللي بيعمل كده بياخد ذنب، بيعطلنا ويشغلنا عن الدرس. يقول وجوابه من ثلاثة أوجه، أحدها أنه إرشاد إلى الأفضل، فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر، فلو خالف جاز، وهذا مذهب أصحابنا وجوابهم وجوابهم عن الحديث. فإن قيل كيف يكون الاغتسال قبل الفجر أفضل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، ويكون في حقه حينئذ أفضل، لأنه يتضمن البيان للناس وهو مأمور بالبيان، وهذا كما توضأ مرة في بعض الأوقات بيانا للجواز. ومعلوم أن الثلاثة أفضل، وهو الذي واظب عليه وتظاهرت به الأحاديث، وطاف على البعير لبيان الجواز. ومعلوم أن الطواف سعيا أفضل، وهو الذي تكرر منه صلى الله عليه وسلم، ونظائر كثيرة. لكن كما ذكرنا هذا لابد أن يحمل على أنه في غير رمضان، لأنه لا يقول فلا يصم في فريضة. من أدركه الفجر جنبا فلا يصم، لا يصح أن يحمل على الفريضة، لأنه ينهاه عن الصوم على أي وجه، وهو قد وجب عليه الصوم. يبقى إنما يحمل هذا على صوم تطوع على الأفضل. الجواب الثاني لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعا فاستدام بعض طلوع الفجر عالما، فإنه يفطر ولا صوم له. وهذا خلاف ظاهر الحديث، لأنه قال من أدركه الفجر جنبا، والكلام كله كان على أن يصبح جنبا وليس على أن يجامع إلى الفجر بعد الفجر. الثالث الصلاة حيث باطل فعلا، وهذا ليس محل السؤال. الجواب الثالث جواب ابن المنذر فيما رواه عن البيهقي أن حديث أبي هريرة منسوخ، وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم، كما كان الطعام والشراب محرما، ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة، فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه. قال ابن المنذر هذا أحسن ما سمعت فيه والله أعلم. قولها يصبح جنبا من غير حلم فيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء، وفيه خلاف قدمناه. الأشهر امتناعه، قالوا لأنه من تلاعب الشيطان، هذا مما لا دليل عليه. القول بأن الاحتلام من تلاعب الشيطان لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، وإنما هو أمر فطري يقع لكل إنسان إذا بلغ الحلم، لكل ذكر، وكذا قد يقع للمرأة. فمثل هذا لا بد من دليل حتى نقول أنه من تلاعب الشيطان. وكلمة من غير حلم دليل على أنه قد يقع منه عليه الصلاة والسلام أحيانا الحلم، ولذلك احترزت فقالت أن لأنه في هذه المرات كان من جماع وليس من حلم من احتلام. الذين منعوا قالوا لأنه من تلاعب الشيطان وهم منزهون عنه، ويتأولون هذا الحديث على أن المراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه، ليس بظاهر. هذا خلاف ظاهر سياق قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنها. يقول ويكون قريبا من معنى قول الله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق، يعني ملوش مفهوم، لأنه وصف تقرير في أنه كل قتل النبيين يكون بغير حق. لكن هذا هنا ليس ظاهرا، لأن كلامهما رضي الله عنهما في هذا الموطن احتراز وليس مجرد تقرير. لا، في حاجات تخفى عليه. يقول ازاي ابو هريرة رضي الله عنه يخفى عليه مثل ذلك وهو من اشد الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الامر قد يخفى على كبار الصحابة، خصوصا انه امر في داخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم، يعرف ما يعرفش انه نسخ، خصوصا انه ربما يكون يعني تأخر ذلك حتى لم يعلمه ابو هريرة. على اصح يعني القول الاول هو الاوجه، وهو أن ذلك في على بيان الأفضل وفي صوم تطوع. يقول ويكون قريبا من معنى قول الله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق، ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. قوله عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة، أي أمرتك أمرا جازما عزيمة محتمة، وأمر ولاة الأمور تجب طاعته في غير معصية، وذلك لأنه من واجبه إصلاح دين الناس، ومن ذلك منع من أفتى بخلاف السنة من الإفتاء بذلك. وأبو هريرة عالم مجتهد، وإن أفتى بخلاف السنة لأنه كان لا يعلم ذلك، فكان واجبا عليه أن يبين له هذا الأمر، والله أعلى وأعلم. رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس الأثر. وفي رواية النسائي قال أبو هريرة أخبرنيه أسامة ابن زيد، وفي رواية أخبرنيه فلان وفلان، فيحمل على أنه سمع من الفضل وأسامة. أما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأمصار، أعتقد هذه الأعصار يعني في هذا الزمن، يعني على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين. وحكي عن الحسن بن صالح إبطاله، وكان عليه أبو هريرة، والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به هنا في رواية مسلم، وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء. وحكي عن طاووس وعروة والنقعي إن علم بجنابته لم يصح وإلا فيصح، وحكي عن مثله عن أبي هريرة. وحكي أيضا عن الحسن البصري والنخعي أنه يجزيه في صوم التطوع دون الفرض. نحن قلنا الظاهر الحديث أنه يحمل عليه على تطوع، لأنه لا يمكن أن يقول له لا يصوم في الفرض، وخصوصا أنه يدرك الفجر في رمضان. يقول وحكي عن سالم بن عبد الله والحسن البصري والحسن ابن صالح يصومه ويقضيه. يقول ثم ارتفع هذا الخلاف، عشان كده يقول أهل هذه الأعصار، لأن مش ليس كلمة الأمصار يعني، إن يقول خلاف قديم وانتهى الخلاف، وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته كما قدمنا. وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول، يعني بعض العلماء يقولوا أن الأقوال لا تموت أو لا تلغى بموت قائليها، والصحيح أن الإجماع ينعقد، يمكن أن ينعقد بعد الخلاف الأول، لأن أدلة الإجماع أن الله لا يجمع الأمة على ضلالة، ولا تزال طائفة منها ظاهرة على الحق، فيستحيل أن تكون الأمة كلها على خلاف الحق في أي زمن من الأزمنة. فإذا انقرض القائل بقول ما ولم يعد أحد يقول به فالأمة كلها على خلافه، فلا شك أن هذا القول خلاف الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين. إذن إذا كانت الأمة في زمن من الأزمنة لا يوجد منها قائل بهذا القول الذي قال به قائل قديما كان يقول به، لا يمكن أن تجتمع الأمة على باطل ولا على خلاف الحق. فإذا كانت الأمة كلها على قول فالحق في هذا القول، إذن كان اجتهادا من قائليه لعدم وصول الدليل إليهم، لكن لما وصل الدليل إلى أهل العلم كلهم رجعوا، وذلك لأن أهل الإسلام متفقون على لزوم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. فالصحيح صحة الإجماع بعد الخلاف، وخالف الإجماع إذا كان الإجماع معلوما من الدين بالضرورة كان كافرا، وإذا كان مشتهرا مستفيضا بين أهل العلم كان مبتدعا، وإذا كان من نقل أحد العلماء كان كالحديث الظني، إذا بلغه لزمه القول به إلا أن يعني يعارضه عنده معارض، وذلك أن الإجماع قطعيه قطعي وظنيه ظني، فيلزمه العمل بالإجماع ما لم يكن عنده معارض، والله أعلم. هل يصح الإجماع الخلاف بعد الإجماع؟ هذا بالأولى، إذا كانت الأمة مجمعة على قول فإجماعا قديما هذا أولى بالاتباع، ولا يجوز أن يحدث قول ثالث في مسألة اتفق يعني اختلف السلف فيه على قولين، فكيف إذا كانوا على قول واحد؟ إذا أجمع السلف رضوان الله على قول فدل ذلك على أن القول المحدث لم يكن به قائل في هذا الزمن الأول، والأمة لا يمكن أن تجتمع على خلاف الحق أيضا. فبعد الإجماع لا يمكن أن يعتبر خلاف، الخلاف الحادث بعد الإجماع خلاف باطل،

فقال يا رسول الله احترقت احترقت. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه، فقال أصبت أهلي. قال تصدق. فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه. قال اجلس. فجلس. فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. فقال يا رسول الله أغيرنا؟ فوالله إنا لجياع، ما لنا شيء. قال فكلوه. قال النووي رحمه الله باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. يقول مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه على المجامع امرأته في نهار رمضان إذا جامع عامدا جماعا أفسد به صوم يوم من رمضان. يعني إيه ليه بيقول جامع عامدا؟ لأنه قد يكون مكرها. جماعا أفسد به صوم يوم من رمضان لأنه قد يسمى بعض ما دون الجماع جماعا، أو أن يكون المقصود أن هذه الكفارة يعني هذا القيد احتراز عن وجوب الكفارة في إفساد صوم واجب غير رمضان. يقول والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل إضرارا بينا. رقبة مؤمنة مع أن الحديث قال هل تجد ما تعتق رقبة، لكن هذا مبني على مسألة أن المطلق يحمل على المقيد إما مطلقا وإما بالقياس. العلماء في ذلك على مذهبين، لا شك أن المطلق والمقيد إذا ورد على سبب واحد وحكم واحد إذا كان اتفاق الحكم والسبب، الحكم مثلا اعتق رقبة هنا ورد في كفارة القتل أن يعتق رقبة مؤمنة، ورد في كفارة المفطر عمدا والمجامع في رمضان اعتق رقبة دون ذكر أن تكون مؤمنة، فهنا اتفق الحكم واختلف السبب. السبب هنا القتل والسبب هناك السبب هنا الإفطار أو الجماع. إذا اتفق الحكم والسبب مثل حديث وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، من لم يرد الخفين من لم يرد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. هناك بعض الروايات أنه لم يذكر وليقطعهما، فهذا ورد مطلقا مرة ورد مقينا مرة والحكم واحد والسبب واحد. فهنا عامة العلماء على حمل المطلق على المقيد سواء علم التاريخ أو لم يعلم. القول إذا اختلف السبب واختلف الحكم فالصحيح أنه إنما يحمل المطلق على المقيد من باب القياس إذا كان هناك قياس يقتضي ذلك، والفائدة في هذا الباب. والجمهور يقول يحمل المطلق على المقيد، أما إذا اختلف الحكم والسبب مثل الصيام مثلا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذا ورد متفرقا صيام وصيام آخر أمر فيه بالتتابع مثلا مثل صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار، فهذا لا يحمل على هذا باتفاق لأنه ورد متفرقا وذاك ورد مقيد. نقول إذا اختلف الحكم واختلف السبب لم يحمل المطلق على المقيد، بل إذا ورد مثلا الصيام مفرقا في موضع ومتتابعا في موضع لم يجوز حمل أحدهما على الآخر والله أعلم. فالصحيح أن هنا الكفارة تجب عتق رقبة مؤمنة قياسا على كفارة القتل، ومعنى سليمة من العيوب التي تضر بالعمل يعني أن المقصود من العبد أو الأماء العمل، فإذا كان فيه عيب يمنع العمل فهي رقبة معيبة، والأصل في الإطلاق أن يكون سليما. يقول فإن عجز عنها إن عجز عن الرقبة فصوم شهرين متتابعين، إن كان بالأهلة إذا صام من أول الشهر يصوم بالأهلة، وإن كان يصوم من وسط الشهر يصوم شهرا بالأهلة ويتمم الأخرى 30 يوما، الشهر الآخر يتممه 30 يوما. وإن قطع ذلك التتابع بعذر كالحيض فلا نزاع، في إذا كانت امرأة لا نزاع أنه لا يقطع التتابع وتقضيه بعد يعني بعد ذلك طب بعد الشهرين. وأما إذا وكذلك إذا كان مرض. وأما السفر فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم أمر مرده إلى اختيار الإنسان، فلا يجوز أن يسافر ولو سفر مباحا يقطع به التتابع، فإذا قطعه استأنف من جديد. وكذلك من صام قبل رمضان أو قبل عيد الأضحى أو قبل الفطر فإنه يدخل عليه صوم واجب يمنع تتابع صيام الكفارة، فهذا يلزمه أن يستأنف من جديد. إذا قطع صيامه بالعيد وجب عليه أن يبدأ من جديد. قال فإن عجز فإطعام 60 مسكينا كل مسكين مدا من طعام، إطعام مد من طعام. وهذا على ظاهر هذا الحديث الذي نحن بصدده أنه عرق يسع 15 صاعا. في روايات هذا الحديث أنه أمره أن يتصدق ب15 صاعا، و15 صاعا تعني 60 مدا، فمد لكل مسكين، هذا في كفارة المجامع في رمضان. وفي غيره ورد في كفارة الظهر النص على أنه يطعم 30 صاعا على 60 مسكينا. وكفارة اليمين محتملة بين الأمرين، والصحيح والأحوط أنها تحمل على الأحوط أنها تحمل على نصف صاع. وأما إذا أطعم مدا فهو يجزي عند الشافعية ولا يجزي عند الحنفية، الأحوط ما ذكرنا. يقول فإن عجز عن الخصال الثلاث فللشافعي قولان، أحدهما لا شيء عليه، وإن استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه. واحتج لهذا القول بأن حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لم يستقر في ذمته شيء، لأنه أخبره بعجزه ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكفارة ثابتة في ذمته، بل أذن له في إطعام عياله. القول الثاني وهو الصحيح عند أصحابنا وهو المختار أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته حتى يمكنه قياسا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره. وأما الحديث فليس فيه نفي لاستقرار الكفارة بل فيه دليل لاستقرارها، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الكفارة بأنه عاجز عن الخصال الثلاث، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق التمر فأمره بإخراجه، فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء ولم يأمره بإخراجه، فدل على ثبوتها في ذمته، وإنما أذن له في إطعام عياله لأنه كان محتاجا ومضطرا إلى الإنفاق على عياله في الحال، والكفارة على التراخي، فأذن له في أكله وإطعام عياله وبقيت الكفارة في ذمته، وإنما لم يبين له بقاءها في ذمته لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين. هذا هو الصواب في معنى الحديث وحكم المسألة، وفيه أقوال وتأويلات أخرى ضعيفة. نعم، بس في الكفارات الواجبة لابد أن يكون العبد سليما من العيوب، يثاب على عتق لكن ما يجزئ في الفريضة. هناك صلاة جنازة الآن فنصلي ثم نستكمل إن شاء الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من الأقوال والتأويلات الضعيفة في حديث المجامع في مسألة استقرار الكفارة على المعسر أنه يجوز أن يطعم المعسر أهله من الكفارة وتحسب من الكفارة لأنهم فقراء، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فكلوه، وكلوه هذا إذن له هو أيضا، فكيف يأكل من كفارة نفسه؟ ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه هل أهله يصلون إلى 60 مسكينا وهو بعيد، بل الظاهر أنهم أقل من ذلك وأنهم جياع، فهذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم لهم في أكل هذا الطعام، وليس في أنه يعد من الكفارة، والله أعلم. والمتأمل للحديث يرى أنه يدل على استقرار الكفارة فيه لإعساره، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له بقاءها في ذمته، بل بين له صلى الله عليه وسلم ذلك حينما تركه أول مرة وقد كان معسرا ولم يكن عنده شيء، فبين له صلى الله عليه وسلم بقوله تصدق بهذا عندما جاءه الطعام، بين له أن الكفارة كانت في ذمته، لأنها لو سقطت لسقطت من أول مرة، ولما أمره النبي صلى الله عليه وسلم حين تصدق عليه بها أن يتصدق بها، لأنها كانت قد سقطت بمجرد الإعسار. فقوله إنما لم يبين له بقاءها في ذمته لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، الصحيح أنه بين بقاءها في ذمته بكونه أمره بالإطعام بعد أن أيسر بها بعد أن كان معسرا، فدل على أنها ثابتة في ذمته حال الإعسار، والله أعلى وأعلم. ولا يجوز في إطعام الكفارات أن يطعمه نفسه ولا عياله ولو كانوا مساكين، كل من تجب عليه نفقتهم لا يطعمه من الكفارات الواجبة عليه، والله أعلم وأعلم عند عامة أهل العلم، لأن إطعامه هؤلاء واجب عليه من جهة أخرى، واجب عليه من جهة أنه فرض عليه كفاية أهله وعياله، والله أعلم. ولكن هذا الحديث يدل على أن الكفارة واجبة على التراخي، وأنه ينبغي أن يبادر بها متى أمكنه ذلك. وإطعام عياله فرض عين عليه وعلى الفور لأنهم جياع، فيجب عليه أن يطعم أهله على الفور، وتبقى الكفارة في ذمته، والله أعلى وأعلم. قال النووي رحمه الله: وأما المجامع ناسيا فلا يفطر ولا كفارة عليه، هذا هو الصحيح من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء، ولأصحاب مالك خلاف في وجوبها عليه، وقال أحمد يفطر وتجب به الكفارة، وقال عطاء وربيعة والأوزاعي والليث والثوري يجب القضاء ولا كفارة. دليلنا أن الحديث صح أن أكل الناس لا يفطر، والجماع في معناه، وهذا هو الصحيح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن أمتي الخطأ والنسيان والتكريه عليه يشمل الجماع، فكذا لو جامع مكرها أو أكل مكرها فإنه موضوع عنه، ولا يقال موضوع عنه الإثم فقط مع لزوم القضاء، لأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، والكفارة لا تجب إلا بدليل، فلذلك نقول لا قضاء ولا كفارة، لأن هذا الذي جامع ناسيا أو جامع مكرها لا يصح قياسه على الذي جامع عامدا، فلا ولا دليل على وجوب القضاء ولا على وجوب الكفارة على من جامع ناسيا، ليس عند المتكلمين في هذا الباب إلا هذه الأحاديث، فكيف يصح القياس؟ وقول من يقول أن الجماع يندر نسيانه، نقول هذا ليس بظاهر، بل قد ينسى الإنسان أنه صائم أصلا، فإذا أكل أو شرب ناسيا فيمكن أن يجامع ناسيا، والله أعلى وأعلم. قال: وأما الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع فإنما هي في جماع العامل، ولهذا قال في بعضها هلكت وفي بعضها احترقت احترقت، وهذا لا يكون إلا في عامل، فإن الناس لا إثم عليه بالإجماع. إذا كان أحدهما ناسيا والآخر ذاكرا كان القضاء والكفارة والإثم على الذاكر دون الناسي. وإذا أكره الرجل امرأته على الجماع فإنها لا تفطر ولا قضاء عليها ولا كفارة، لأنها مكرهة، بشرط أن يكون إكراها استوفى شروط الإكراه المعتبر شرعا، إما ملجئا أو غير ملجئ. الملجئ أن يغصبها على نفسها وتعجز عن دفعه عنها، أو غير ملجئ بأن يضرب مثلا أو يهدد أو نحو ذلك بأمر فوري لا تستطيع أن تتخلص منه ولو بالفرار ولو أن تترك المنزل. فإن كان هناك إكراه معتبر شرعا لم يكن عليها إثم. أما إذا كانت مطاوعة فسأتي الكلام عليه، والصحيح أنها إذا كانت مطاوعة وراضية فهي آثمة وقد أفطرت، والنساء شقائق الرجال. وعدم ذكر القضاء والكفارة في هذا الحديث على المرأة لأنه اكتفي ببيان ذلك على الرجل، فالصحيح أن على كل واحد منهما قضاء وكفارة. وقول من يقول كفارة واحدة عليهما ليس بصحيح، لأن الكفارة وجبت لتكفير الإثم وهي آثمة بالموافقة، فكما لا يمكننا أن نقول أنها لا تقضي لاتفاقهم على أنها لو كانت مطاوعة فقد أفطرت وعليها القضاء، إلا قولا شاذا يقول أن المجامع والمفطر في رمضان لا قضاء عليه، وهو قول شاذ، والحديث يدل على ضعفه بل بطلانه، لأن في روايات هذا الحديث من طرق صحيحة واقض يوما مكانه، فهذا الخطاب له في قضاء يوم مكانه خطاب لها عند عامة أهل العلم، فكذلك الأمر بالكفارة أمر لها كذلك، والله أعلى وأعلم. وذلك لاحتياجها إلى تكفير الإثم الذي وقعت فيه، تلزمها في مالها إذا كانت بالإعتاق أو بالإطعام، وتلزمها في نفسها إذا كانت بالصيام. قال الزنبيل: والزبيل القفة والمكتل والسفيفة أيضا يقال ذلك، يقال زبيلا لأنه يحمل فيه الزبل الزبل. والعرق عند الفقهاء ما يسع 15 صاعا وهي 60 مدا ل60 مسكينا لكل مسكين مد. قال: أفقر منا منصوبة على إضمار فعل تقديره أتجد أفقر منا أو تعطي أفقر منا، ويصح رفعه على تقدير هل أحد أفقر منا، كما قال في الحديث الآخر بعده أغيرنا أو أغيرنا، يصح النصب والرفع. فما بين لابتيها هما الحرتان، حرة الأرض الملبسة حجارة سوداء، والمدينة المدينة بين حرتين. ما بين لابتيها ما بين الحجارة السوداء التي على أطراف المدينة. في قوله: أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا، لفظة هنا لفظة أو هنا للتقسيم لا للتخيير، هذا مذهب الشافعية. يقولون أنها للتقسيم لا للتخيير. تقديره يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق أو يطعم إن عجز عنهما، تبينه الروايات الباقية. روايتنا أفطر، يقول في هذه الروايات دلالة لأبي حنيفة ومن يقول يجزئ عتق كافر عن كفارة الجماع والظهار، وإنما يشترطون الرقبة المؤمنة في كفارة القتل لأنها منصوص على وصفها بالإيمان في القرآن. وقال الشافعي والجمهور يشترط الإيمان في جميع الكفارات تنزيلا للمطلق على المقيد، والمسألة مبنية على ذلك، فالشافعي يحمل المطلق على المقيد يعني مع اختلاف السبب طالما كان الحكم واحدا، وأبو حنيفة يخالفه. يعارض قوله أن هنا أن أوها هنا للتقسيم أنها أن هذا خلاف الظاهر، لأنه قال أمره أن يفعل كذا أو كذا أو كذا دون أن يبين تقدير محذوف، والأصل عدم تقدير محذوف إن عجز عن العتق أو إن عجز عن العتق والصيام. ثم إن الصيغة الأولى التي احتج بها الجمهور في وجوب الكفارة على الترتيب ليست صريحة في لزوم الترتيب، فإنه قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ هذا السؤال يمكن أن تكون فائدته أن يدله على الأفضل، فإنه قد ورد مثل هذه الصيغة تماما فيما اتفق العلماء على أنه على التخيير في كفارة الأذى في الإحرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة قال هل تجد هل قال هل تجد أن تطعم ستة مساكين، وقال أو تعتق أو تصوم ثلاثة أيام، قال هل تجد شاة؟ قال هل تجد شاة؟ قال لا، قال فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ثلاثة أصوات من تمر. فسأله أولا عن النسك، سأله أولا عن النسك. فهذه الصيغة ليست صريحة في وجوب الترتيب، يمكن أن يكون فائدة الترتيب الاستحباب، وهذه الزيادة في الحقيقة هي الزيادة من جهة المعنى وإن كانت ناقصة من جهة اللفظ. أعني أن رواية أمره أن يعتق أو يصوم أو يطعم من جهة المعنى هي التي فيها الزيادة، لأنه صرح بالأمر بالثلاثة، ويؤيد ذلك أن حديث عائشة في هذه الواقعة إن كانت هي أو لم تكن، فقد قال تصدق تصدق ولم تذكر العتق ولم تذكر الصيام. فالصحيح أن قول مالك رحمه الله في هذه المسألة وهو أن هذه الكفارة على الاستحباب هو القول الظاهر. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يمكن أن يكون نفس الواقعة ويمكن أن يكون واقعة أخرى، ولكن ظاهره الاختلاف لأن قولها فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له تصدق تصدق أولا دون أن يذكر ما قبله أنها واقعة أخرى، ويمكن أن يكون اختصارا، لكنه الأصل فيه أنه ليس فيه حذف، فحمله على واقعة أخرى محتمل، ولذلك قلنا أن الصحيح أن الترتيب على الاستحباب. حديث أبي هريرة فيه روايتان بينهما يعني اختلاف في اللفظ، في رواية أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، وفي رواية أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، وفي الرواية في الإسناد هما بإسناد واحد، ف فيمكن أن يقول القائل أن هذا من باب الرواية بالمعنى غيره الراوي. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه من طرق ذكر الإفطار مطلقا والله أعلم، لكنه من مخرج واحد الحديث ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أيضا عن الزهري وهو ابن شهاب بهذا الإسناد الذي هو عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. فهذا الذي قال الجمهور يعني قال الشافعي وأحمد رحمه الله أن رواية رجل أفطر في رمضان محمولة على رجل وقع بأهله في رمضان أو وقع بامرأته في رمضان. ومالك وأبو حنيفة القائلان بأنه تجب الكفارة في الإفطار عمدا في رمضان احتجوا بهذه الرواية أن رجلا أفطر في رمضان، قالوا يحتمل أن تكون واقعة أخرى غير الأول، ولكن هذا ليس ظاهر جمع الروايات، لكن يكون دليلا من جهة أخرى وهو أن الصحابي فهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة أن الوصف المؤثر في الواقعة ليس هو الجماع وإنما هو الفطر، وعبر بالمعنى عن هذا فقال رجل أفطر في رمضان توسعة لمناط الحكم ليبين المناط الحقيقي. ولا نزاع أن المفطر عمدا في رمضان سواء كان بجماع أو بأكل أو شرب قد هلك واحترق إن لم يتب إلى الله عز وجل. فقول رجل احترقت هلكت يدل على السبب الذي من أجله أمر بالكفارة، والسبب هو الإفطار ليس صفة الإفطار فقط. قولهم أن الإفطار بالجماع أشد وأغلظ يحتاج إلى دليل. قولهم أن الدليل على ذلك أن شهوة الجماع أقوى فتحتاج إلى زاجر أقوى ولذلك شرعت الكفارة، نقول هذا يرد عليهم، فإنه إذا كانت شهوة الجماع أقوى من شهوة الأكل والشرب فالذي أكل أو شرب يحتاج إلى عقوبة أغلظ لأنه استجاب لشهوة ضعيفة، وعندما تضعف الشهوة تضاعف العقوبة ويغلظ الذنب، فتأكد وجوب الكفارة لا إسقاط الكفارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. فلما ضعف الدواعي المعصية وارتكب المعصية زادت العقوبة زاد الإثم لأن الشيخ ضعفت شهوته فإذا زنى كان أغلظ، والملك قد تمكن فلماذا يكذب فعقوبة الكذب فيه أغلظ، والفقير منكسر بطبعه فإذا تكبر كان ذلك أغلظ لوجوب ذلك. نقول هو قياس أولى أشد وهو الظالم يفكر في الجبر قوي إلى على كفارة. قال الله عز وجل فلو قلنا ووقع أمره يكون أولى الشرب يقتضي إذا لم نرى وأنها ليست فنقيم الحر الذين يقولون بوجوب على وجوب فقد يوما مكنا، وكما ذكرنا القياس الدل عجوب على وجوب أنهم ذكروا قياسا على القيء عمدا وقالوا أنه يجب عليه القضاء قياسا على المستقيء عمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. نقول أي الأمرين أولى بالقياس؟ قياسه على القيء الذي هو نوع مرض أولى بأن يقاس على المرض وأن يحمل على المرض من باب واحد وليس فيه شهوة ولا لذة تحتاج إلى زاجر، أم أن الأكل والشرب يقاس على الجماع لأجل وجود اللذة والشهوة؟ ثم إن القيء عمدا ليس بهلاك ولا باحتراق، أما الأكل والشرب فهو بإجماع العلماء شر من أكثر الكبائر، كبيرة من أكبر الكبائر، كما قال الذهبي رحمه الله أن المفطر عمدا في رمضان يظن به الزندقة والانحلال، وأنه شر من الزاني وشرب الخمر. فإذا كان الأمر كذلك فنقول أن القياس بلا شك أن يقاس على الآكل والشارب على المجامع أولى من أن يقاس على القيء عمدا. ثم نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فمفهوم المخالفة في هذا الحديث، وهو حديث صحيح، أن من أفطر عامدا عليه القضاء والكفارة. فنحتج بهذه الأدلة من جهة القياس، ومن جهة مفهوم المخالفة لهذا الحديث، من جهة فهم الصحابي رضي الله عنه لمناط الحكم وعلته التي عبر عنها حين روى الحديث بالمعنى، أو لو قلنا أنها تحتمل أن تكون واقعة أخرى، ويمكن أن تكون واقعة أخرى خصوصا مع رواية التخيير. لكن لا يوجد قائل بأن كفارة الفطر عمدا على التخيير وكفارة الجماع على الترتيب. الذي يقول بوجوب الكفارة في الأكل والشرب يقول هي كالجماع على الترتيب عند أبي حنيفة وعلى التخيير عند مالك، ليس يفرق بينهما أحد. والذي يقول بعدم وجوب الكفارة في الأكل والشرب لا فرق عنده، لأنه لا يوجب الكفارة، فكفارة الجماع على الترتيب عنده قولا واحدا. فالظاهر والله أعلى وأعلم أن هذه الروايات تدل من وجوه على أن المفطر عمدا في رمضان عليه القضاء والكفارة، ونقول بأن وجوبها على الترتيب استحبابا، وعلى التخيير يجزئ أن يفعل أي خصلة من الخصال، والله أعلى وأعلم. قوله احترقت، قال النووي فيه استعمال المجاز، وأنه لا إنكار على مستعمله، وهذا من المجاز في السنة، وظاهر القرائن المحتفة تدل على أنه قصد أنه سوف يؤول أمره إلى الاحتراق إن لم يجعل الله له مخرجا. قوله تصدق تصدق، ورد هذا مطلقا، وجاء مقيدا في الروايات السابقة بإطعام 60 مسكينا، وذلك 60 مدة، وهي 15 صاعا. جاءه عرقان فيهما طعام فأمره أن يتصدق به. هذا أيضا محمول، هذا أيضا مطلق محمول على المقيد كما سبق. الرواية الأولى فيها أنه أتاه عرق، هنا أتاه فيه الحديث أنه أتاه عرقان. فإن كانت هي الواقعة يمكن أن يقال أتاه عرق آخر بعد ذلك فأمره أن يتصدق، لكن هذا ليس بظاهر، لأن الروايات الأخرى من نفس المخرج أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في أكله، في أكل الطعام مطلقا. هي نفس المخرج من رواية عبد الرحمن ابن القاسم عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير، فهي الرواية التي فيها ذكر الطعام مطلقا يعني، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكله. فالصحيح أن تقدير أنه كان موضوعا في عرقين في قفتين، وتقديره عندهما إذا وضع الطعام في قفة كبيرة كان عرقا كبيرا يسع ستين مدا، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ في حجة لمذهبنا ومذهب الجمهور، وأجمع عليه في الأعصار المتأخرة، وهو اشتراط التتابع في صيام هذين الشهرين. حكي عن ابن أبي ليلى أنه لا يشترط. قوله صلى الله عليه وسلم: تطعم 60 مسكينا، في حجة لنا وللجمهور، وأجمع عليه العلماء في الأعصار المتأخرة، وهو اشتراط إطعام 60 مسكينا. وحكي عن الحسن البصري أنه إطعام 40 مسكينا 20 صاعا. ثم جمهور المشترطين 60 قالوا لكل مسكين مد، وهو ربع صاع. وقال أبو حنيفة والثوري لكل مسكين نصف صاع، يعني بناء على قولهم في باقي الكفارات. وقياسا على كفارة الظهار، لكن الصحيح أنه يلتزم في ذلك بما ورد، أعني أن كفارة الظهار أمر النبي صلى الله عليه وسلم المظاهر أن يعتق أن يطعم 60 مسكينا 30 صاعا، فهذا واجب. وأما المجامع في رمضان فأمره أن يطعم 60 مسكينا 15 صاعا. وأما غير ذلك من الكفارات فقد ذكرنا أن الأحوط أن يطعم نصف صاع لأنه يجزيه باتفاق، ويكفيه أن يملك المسكين الطعام، ولا يلزم أن يكون مطيا، بل المطي عند العلماء فيه خلاف، والصحيح أنه إذا أطعمه حتى يشبع أجزأه ذلك، ولا يلزم مع الحب شيء، الحب والتمر لا يلزم معه شيء. فإذا كان عندنا طعام الناس والأرز فيجزئ أن يطعمه أرزا، أن يملكه أرزا وصاع الأرز 2 كيلو جرام و 300 جرام، فيكون قدر كفارة المفطر عمدا في رمضان أن يطعم لكل مسكين نحو 600 جرام، وبالنسبة للمظاهر يطعم 1.2 كيلو، وبالنسبة لكفارة إطعام 10 من كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، الاحتياط أن يكون نصف صاع لكل مسكين، يعني تكون الكفارة نحو 12 كيلو من الأرز، 12 كيلو أرز. لو جمعهم وأطعمهم حتى أشبعهم فالصحيح أنه يجزيه لفعل أنس في فدية الفطر من رمضان، وكذا الفدية الفطر في رمضان الأحوط أن تكون نصف صاع، الأحوط أن تكون نصف صاع، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. يقول في حديث المجامع في رمضان في عدم أمره صلى الله عليه وسلم المرأة الكفارة، يقول البعض إنه ترك الاستفصال في مقام الاحتمال فينزل منزلة العموم في المقال فلا تكفر سواء كانت ناسية أو عامدة، فما الجواب؟ قد سبق الجواب، قلنا أنها أثمت باتفاق إذا كانت عامدة، وظاهر الأمر أنه لم يكن نسيان، وعلى أي حال فلا نزاع في أنها آثمة إذا كانت عامدة، فكيف لا تكفر؟ الكفارة شرعت للتخلص من إثم هذه الكبيرة العظيمة وهي مأمورة بذلك، وكيف يقال عليها القضاء؟ من أين تقضي؟ إلا أن نقول أنها مأمورة بالقضاء من نفس الحديث، كما ذكرنا لا حدة لهم في وجوب القضاء إذا أسقطوا الاستدلال بهذا الحديث، لأنها لم تؤمر بالقضاء، ولا قائل بذلك إلا القول الشاذ في أن المفطر عمدا بجماع أو غيره لا قضاء عليه. ونقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للرجل، ولا يلزم أن يبين لكل أحد، فإن حكم المكلفين الأصل فيه أنه على السواء، أنهم على السواء، فالرجال والنساء حكمهم واحد في سائر الأحكام، فمن يقول بالخصوصية هو الذي يأتي بالدليل. ثبوت الحكم في حق مكلف الأصل فيه تعميمه في حق باقي المكلفين بالقياس الجلي الواضح الذي لا ينازع فيه منكر القياس ولا وجه لهم في إنكاره، ومع ذلك هم يقرون به في هذا الموطن وأمثاله، لأن وقائع الأحوال وقائع الأعيان هي في الحقيقة لا تفيد عموما من جهة اللفظ، وإنما تفيد العموم من جهة المعنى، وهو استواء أحكام المكلفين كما ذكرنا. فلا بد أن يأتي المفرق بالدليل، لأنه كما ذكرنا عموم مستفاد من جهة المعنى. قول من يقول أنها واقعة عين محتملة يترك الاستدلال بها، لابد أن تذكر احتمالات تجعل فيها إجمالا، أما أن يذكر احتمالات ضعيفة بلا دليل كالتفرقة بين الرجال والنساء، هات الدليل على التفرقة، خصوصا أنك لا تفرق في وجوب القضاء، فإذا كان الأمر كذلك فمثل هذه الوقائع يحتج فيها بعموم معنوي ليس عموما لفظيا، ولم يزل أهل العلم يحتجون بوقائع الأعيان استدلالا بالعموم المعنوي أو بعموم المعنى المستفاد من الواقعة دون الالتفات إلى أوصاف غير مؤثرة. ومن هنا الوصف بالذكورة والأنوثة لأنها إذا كانت مطاوعة فهي آثمة كما ذكرنا. المرأة لا تتكسب لكن عندها مال، ألم تكن قد أخذت مهرا ثم إنها تستطيع أن تصوم؟ كونها تتكسب أو لا تتكسب أمر لا يفترق. فمن قتل مؤمنا متعمدا إذا كانت القاتلة امرأة هل يقال لا تتكسب فلذلك تسقط عنها الكفارة؟ لا، الكفارات واجبة في مال المرأة ليست في نفس على الزوج. إذا أكرهها كما ذكرنا لم تفطر، على قول أحمد إن أكرهها فالكفارة عليه على أحد الأقوال، والقول الثاني ليس عليها كفارة. نعم لا، بعد كل ده لسه تقول بنقول قيمة الكفارات على قول من يقول نصف صاع 1200 جرام رز، كيلو 200 جرام، على قول من يقول مد يبقى 600 جرام رز. من حسب المد في الكفارة كيلو 200 جرام عليه شيء؟ لا، المد ليس كيلو 200 جرام، المد 600 جرام من الأرز، لأن المد ده مقدار محدد معلوم منقول. يقول إشكال، ذكرتم أن الراجح في مسألة من أصبح جنبا أن ذلك في صوم التطوع، ما الفرق؟ نقول حمل الحديث على أنه اختيار الأفضل أن لا يصوم وهو جنب، هذا مخرج الحديث بدلا من القول بالنسخ، لأن القول بالنسخ هنا يحتاج إلى تاريخ. فأما إذا حملنا ذلك على صوم التطوع وأنه يخيره أن الأفضل أن لا يصوم، الدليل على ذلك ما ذكرنا أنه لو كان فريضة فليس مخيرا أن يصوم أو لا يصوم، بل يكون مفطرا عمدا، ويستحيل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر عمدا إذا لم يكن مفطرا. وقد ثبت أنه ليس مفطرا، ثبت عدم الخصوصية، لذلك نقول أن هذا محمل الحديث تأويل للحديث، وتأويل الحديث إن صح رفعه أولى من رده بالكلية. رجل جامع زوجته وأولج فسمع الأذان فاستمر في الإيلاج لقضاء وطره متأولا في ذلك حديث الذي على فمه الماء، وسمع الأذان فلا يضعه حتى يقضي حاجته، ما حكمه إذا كان الأذان الثاني الذي عند طلوع الفجر عليه القضاء والكفارة؟ ومثل هذا الظن ليس بمعتبر عند أحد من أهل العلم، والقول بأنه يجوز أن يقضي طعامه وشربه بعد طلوع الفجر الثاني أصلا قول شاذ، وهذا الحديث محمله على الفجر الأول على الأذان الأول، والله أعلم. فعليه القضاء والكفارة. ذكرت في الدرس السابق في شرح الرسالة المصرية أن توسل الأعمى، فتوى المصرية للشيخ الإسلام الزمية في التوسل، أن توسل الأعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واقعة عين، لكي تعمم لغيرها لابد أن يكون لها نظير في العلة التي يمنع في الحكم. ده كلام شيخ الإسلام، نرجو توضيح هذا الكلام. يعني ذكر رحمه الله أن منط استجابة الله عز وجل لحاجة هذا الأعمى وقضاء حاجته أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، فلا يصح أن تجعل من لم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم كمن دعا له. مناط الحكم هنا معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام في استجابة دعائه. إذن توسل هذا الأعمى هل كان بذات الرسول أم كان بدعاء الرسول؟ كان بدعاء الرسول، إذن يعمم في مثل ذلك، أي في من دعا له الرسول، أو نقول في من دعا له من حكمه في الشرع مثل الرسول، لا أقصد منزلته ومنزلة الرسول، ولكن في جواز طلب الدعاء منه والتوسل بدعائه. فإن الصحابة لم يروا التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم خاصا به، بل رأوا جواز التوسل بدعاء غيره من الصالحين، وهذا قول عامة أهل العلم. فالعلة إذن هي وجود الدعاء من صالح، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو المقدم، ومن كان لا يستطيع التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتوسل بدعاء الصالحين. فهذا هو مناط الحكم والله أعلم، وليس أن الأمر مبني على الذات، التوسل بالذات. مسألة ثانية بقى، مسألة هل هناك فرق بين الطلب في دعاء دنيوي والطلب في دعاء أخروي؟ نقول هناك فرق في استحباب ذلك. هل يشرع ويستحب أن أسأل غيري الدعاء في أمر أخروي؟ نعم، لأن الرسول أمر به صلى الله عليه وسلم، قال مروه عن ويس بن عامر القرني، قال مروه فليستغفر له. وأما في طلب الدعاء في أمر دنيوي فرغب أولا في تركه، فقال إن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت دعوت الله لك، فأخبره بأن يدعو، أمره طلب منه أن يدعو، فدل ذلك على أن الدعاء في أمر دنيوي الأفضل تركه مع جوازه، وأن الدعاء في أمر أخروي لا يمتنع منه بل هو الأفضل أو هو مستحب. هل هناك قول بأن من أكل أو شرب ظنا طلوع الفجر، ظنا عدم طلوع الفجر تقصد، تبين أنه قد طلع عليه القضاء والإمساك، هل يمكن قياس من جمع ناسيا عليه؟ لا، ليس كذلك. طبعا هناك قول بذلك، لكن الصحيح أن من أكل أو شرب ظنا عدم طلوع الفجر فتبين أنه قد طلع أنه صائم. من جامع بعد وقت الفجر الآن تقريبا بربع ساعة في رمضان الماضي، أظنه إذا كان بربع ساعة يعني مكتملة أظنه قد أفطر، لأن هو الوقت تقريبا ربع ساعة، إذا كان أقل من ربع ساعة فالأصل صحة صيامه. هناك فتوى تنسب لشيخ الإسلام عمن نسي التشهد الأوسط بأنه إذا نسي التشهد الأوسط وقام لركعة التالية الثالثة يعني ذكر قبل أن يشرع في القراءة فله أن يجلس طالما لم يبدأ في القراءة. ده رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والصحيح أنا معرفش في أنه موضع عن كلام شيخ الإسلام، لكنه وارد أن يذكر لأنه وجه عند الحنابلة. والصحيح أنه طالما أنه قد استتم قائمة فقد دخل في الركن الذي يليه، فلا وجه لقوله بالقراءة، لأن القراءة ركن والقيام ركن، وقد تلبس بالركن من الركعة الثالثة فلا يترك الركن لواجب، لأن هذا الواجب قد سقط بنسيان فعله في موضعه. لو نزل عالما عامدا بطلت صلاته، وأما إذا نزل متأولا أو جاهلا فإن أو مذهبه ذلك مجتهدا فصلاته صحيحة. وكذا من فعل خلفه من الناس إن كان يرى لزوم المتابعة في ذلك، والصحيح أنه من قام أو علم قيام الإمام حتى تتم قائما يقوم وينتظر الإمام حتى يرفع، ينتظر قائما حتى يقوم من هذا الجلوس الباطل. رجل مستمنى في نهار رمضان أو نظر إلى صور أو قبل زوجته فأنزل، هل عليه قضاء وكفارة؟ هذا على قول مالك وأبي حنيفة يجب عليه القضاء والكفارة، لأنهم يقولون ذلك بكل فطر من أكل أو شرب أو جماع أو استمناء، إلا ما كان من الاستقاء عمدا لأنه كما ذكرنا بلا شهوة. بل ويوافقهم أحمد رحمه الله في المشهور عنه في من نظر في من قبل امرأته فأمنى واستمنى بيدي أن عليه القضاء والكفارة في المشهور عن أحمد في هذا الباب، فيصبح قول الجمهور في من استمنى في نهار رمضان عامدا. وهناك خلاف في من نظر فقط فأمنى أو فكر فأمنى. ما الضابط في القدرة على الصيام؟ ما رد الأمر إلى الرجل إلى صاحب القصة؟ قل له هل تستطيع أم لا تستطيع، هو الذي يقدر أمره. الرجل الذي ظهر من رأسه يقول لا يستطيع صيام شهرين متتابعين مع أنه شاب بشدة الشهوة وأنه لا يستطيع إمساك نفسه وأصابه ما أصابه من أجل الصيام، فلذلك نقول أن هذا الأمر الذي يحدده الشخص نفسه. رجل عنده الآن 50 عاما عند زفافه على زوجته كان دخوله في شهر رمضان، فكان يجامعها في نهاية رمضان، كانوا يجهلون الحكم، هل عليهما كفارة الآن؟ وإن كانوا لا يستطيعون الصيام فهل يطعمون؟ كما ذكرنا لهم أن يطعموا، وأما عن كل يوم لكل واحد منهما ساعة 60 مسكينا. أما الجهل بالحكم فهو الجهل بوجوب الكفارة وليس الجهل بأن الجماع مفطر، فإن هذا من المنتشر علمه في المسلمين، وبالتالي لا يعذر أحد بادعاء الجهل به، لا يعذر أحد بادعاء الجهل، لا يعذر، ليس كافرا ولكن في لزوم القضاء والكفارة لأنه يعني مما انتشر العلم به. إذا لم يجد المسلم رقبة مؤمنة لعتقها، هل في هذه الحالة يعتق رقبة غير مؤمنة؟ الذي يقول بعتق رقبة غير مؤمنة يجوزه، والذي يقول لابد من رقبة مؤمنة وهم الجمهور يقولون قد سقط عنه خيار عتق الرقبة لأنه شرط أن تكون مؤمنة. الصحيح أنه يشترط أن تكون مؤمنة. هل حديث الرجل الذي جمع في نهار رمضان لم يجد ما يعتق رقبة أو يصوم أو يطعم خاص بهذا الرجل؟ بل هو عام لكل أحد، وعليه أن يمتثل نفس الحكم إن حدث له ذلك، وتلزم الكفارة في ذمته، تبقى الكفارة في ذمته كما أوضحنا. هل هناك مقدار لإطعام 60 مسكينا؟ قد ذكرنا المقدار، أقل ذلك المد كما ذكرنا. إذا كان الرجل جامع امرأته في رمضان قبل الفجر ودخل عليه وقت الفجر، فيقول أنه يسن الإنزال، هل ينزل؟ لا، بل يجب عليه أن ينزع فورا. إذا طلع عليه الفجر فاستدام أفطر بلا خلاف، وأفطرت هي معه كذلك. الراجح في عدد نفخات الصور نفختان، نفخة للفزع ثم الصعق، ونفخة للقيام. هل معنى قولك أن الخلاف بعد الإجماع خلاف باطل، أن من قلب طهارة الدم قوله باطل؟ أنا أقول ذلك. ها؟ إجماع إيه؟ إجماع إيه؟ منخرم؟ إجماع منخرم يعني إجماع غير صحيح، يعني الراجل اللي بيقول الخلاف المسألة يقول ما فيش إجماع في المسألة. برضو نجاسة الدم إجماع قديم، نعم أنا أقول هناك إجماع قد نقله عامة من جماعة من العلماء، يعسر جدا أن يكونوا كلهم واهمين والمعاصرون فقط الذين اطلعوا على الخلاف. يعني ينقل هذا الإجماع ابن رشد، ينقله القرطبي، ينقله ابن حجر، ينقله النووي، ينقله ابن القيم، وكلهم من المعرفة بأقوال علماء الأنصار بمكان. أما الرد على الآثار فهي مسألة أخرى، نتكلم على إنزال إجماع. هل نقل من نقل بالقول بطهارة الدم عن أحد أنه يقول الدم طاهر؟ هذا الذي يخرم الإجماع، ليس احتجاج بآثار أساء هو الفهم فيها، حيث قال أن المسلمون لا يزالون يصلون في جراحاتهم، وأنا أقول لا يزال المسلمون المصابون بسلس البول يصلون على حالهم، أليس كذلك؟ أفيكون هذا دليلا على طهارة البول؟ أم أنك تقول أنه يصلي على حاله لأنه عاجز عن إزالة النجاسة؟ هذه مسألة أخرى، ده طريقة فهم للنص. لا تقول أنهم يقولون بطهارة الدم لأنهم يصلون في جراحاتهم، نحن نقول أن النجاسة المعجوز عن إزالتها أو إذا كانت يسيرة فهي يجوز أن يصلي معها ويسقط عنه التكليف بما لا يستطيع، وكذلك من يعني أصابه شيء. أما أن هذا قول بالطهارة فهو ليس كذلك، هو يعفى عن اليسير والمعجوز عن إزالته. ما هو اللي بنقول عليه صلاة عمر ما صلى وهو جرح يسع دما، وإنسان استطلق بوله هيصلي ولا مش هيصلي؟ وده دليل على طهارة البول. الله إيه الحكاية، مالها إيه دي المشكلة؟ كل الأسئلة عن نجاسة الدم بالنسبة لمن يجيبون على المكالمات التليفونية في التليفون الخاص بي، هما الأخ بيطلب أن أنا أجيب قدر الإمكان، ليس لعدم الثقة في الإخوة، ولكن لأن المقلد يلزم أن يأخذ برأي أوثق الناس، هم ينقلون الرأي الذي أقول به. الإخوة اللي بيجاوبوا على أسئلة في التليفون يقولون ليس ترجيحهم هم ولا أراءهم هم، هم ينقلون القول مجرد نقل للفتوى. ليس ان هذا استفتاء من لا يثق فيه، لا ده هو بينقل لك مذهب الذي تستفتيه فقط، مجرد ناقل للمذهب على ما تراه، فهو يجزيك ان شاء الله. لا هو الرجل الذي اتى للنبي صلى الله عليه وسلم اكان يعلم الكفارة؟ يعني اذا ما يلزمش انه يعرف الكفارة طالما انه يعرف انه ايه، انه مفطر، فخلاص يكفيه ذلك. ايوه لا ده الخلاف مش في دي، يلزم عن كل يوم كفارة. اه طبعا هو وزوجته، لماذا؟ لان الخلاف في من جامع ثم كفر في نهار رمضان بإطعام مثلا أو بإذك رقبة ثم جامع في نفس اليوم، تلزم كفارة ثانية أم لا؟ فالصحيح أنه لا تلزم، لكن إذا جمع في يومين فكل يوم كفارة، لأن كل يوم له حرمة مستقلة وذنب عظيم يحتاج إلى تكفير، وهو احتراق جديد وهلاك جديد، فهذا يدل على ما ذكرنا. آخر سؤال. قول. أساء من لم يكفن الطفل وكفنه مع الميت، هذا لا يجوز، أثم من فعل ذلك. الكفن واجب لكل ميت صغيرا أو كبيرا، أثم من فعل ذلك، اللي ما يكفئ اللي يحط طفل مع ميت من غير كفن فهذا لا يجوز له ذلك، لابد أن يكفن الطفل الصغير والسقط كما يكفن الكبير. وبعدين ما فيش أي مشكلة في استخراج تصريح من ذلك، والغسل والصلاة واجبة على كل ميت أيضا، لكن السقط فيه خلاف، والصحيح أنه إذا ظهر فيه خلق آدمي يصلى عليه.